يعني الواحد لما يدركها في وقتها يعني يقضيها، يعني واضح. وأما واجب الوقت ودليله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن الوقت التالي يعني فيه له واجب آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، إخواني الكرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، حديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم كذلك. يعني الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه، إخواني، بصدمها، واضح. فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها، انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. عندنا الكلام واجب الوقت لا يقضى، واجب في الوقت يقضى. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن، يعني لها فتسجل، وربما يكون موطن يعني مدرب، يعني دفع الهوى المأمون، يعني دفع الهوى، الهوى المأمون، العواقب المأمون، العواقب كما قال الإمام في روضة المحبين وعمدة المشتاقين. يعني العبد يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، حذرا مما لا تؤمن عواقبه، يعني حذرا يعني مما لا تؤمن عواقبه. يعني ايه المقصود بديت؟ المقصود بديت عبادة السراء والدراء. فالواحد لما يتدرب في السراء يعني استعدادا للعمل في الضراء، يا اخواني الكرام. وايضا فهنا العبد ايه؟ يعني اما يكون موطن، اما تيجي المصيبة يبقى العبد ايه؟ يعني متدرب، يعني متدرب يا اخواني الكرام، مستعد يا اخواني، قلب واخد على الايه؟ على الذكر واللجئ، صدق اللجئ لله عز وجل، الى الله جل وعلا. فنقطة، فتلاقي الامر ايه؟ يعني الامر مع القلب طبيعي، يعني لم يخرج من موطنه الاساسي، موطن الذكر والقيام والتدبر والتأمل والتوكل وحسن التوكل على الله عز وجل، والشوق والمحبة والرجاء وهكذا. هو موطن أيها الإخوة الكرام، قلب موطن على ذلك. وأيضا فإن المصيبة ترد، قلبه غير موطن له، لا إحنا عايزين يبقى إيه؟ يبقى القلب موطن يا إخوان الكرام، فتزعجه، وهي الصدمة الأولى، يعني وضع تيجي الصدمة الأولى تزعجه. والخوف إن الإزعاج ممكن يكون في اتجاه صعب جدا، لطم الخدود وشق الجيوب ودعاء بدعوة جاهلية، الأمر يعني ما أنت خلاص بقى، زي ما تكون الأواعد بتاع المطور بتاع السيارة مش ثابتة، فما بتيجي في مطب جامد جدا أو أي مشكلة بتلاقي حصل خلل وحصل مصيبة جامدة جدا لا يحمد عواقبها. فالعبد بيثبت قواعد القلب، يعني على، وهنا كما يقول الإمام ابن القيم، ومن أراد علو بنيانه، يعني ومن أراد يعني علو بنيانه، يعني علو بنيانه، فعليه توثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. والعلو والبنيان هي الأعمال، يعني واضح. والأساس اللي هو الإيمان بالله عز وجل أو قبض القلب وعمل القلب إخواني الكرام. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي، وهذه المرأة لما علمت يعني أن جزعها لا يجدي عليها شيئا، جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأنها تقول قد صبرت. فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الصبر كما ورد يعني عند أول صدمة أو عند الصدمة الأولى، روايتان. ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد ابن زربي الخزاعي البصري، يقول أنه منكر الحديث، يعني واضح، عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع على امرأة جاثمة على قبر تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله إني لجزعى ثكلى. فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتني. قال: أمة الله اصبري. قالت: يا عبد الله قد أسمعت فانصرف عني، يعني خلاص انت قلت عملت اللي عليك. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه رجل من أصحابه، فوقف على المرأة فقال لها: ما قال لك الرجل الذاهب؟ قالت: قال لي كذا وكذا، وأجبته بكذا، وأجبته بكذا وكذا. قال: هل تعرفينه؟ قالت: لا. قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فوثبت مسرعة، يعني واضح نحوه حتى انتهت إليه وتقول: أنا أصبر يا رسول الله. فقال: الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى واجب في الوقت يقضى، وواجب الوقت لا يقضى. واضح. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر ابن الوليد الكندي وصالح ابن مالك قال: حدثنا سعيد بن زربي فذكره. فهذا السياق يبين معنى الحديث، هذا السياق إخواني الكرام يبين معنى الحديث، هذا السياق يبين معنى الحديث. قال أبو عبيد: إن كل ذي مرزأة، واضح، وفي بعض النسخ أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر، يعني واضح، ولكنه إنما يحمد ماذا؟ عند الصدمة الأولى. معنى هذا الكلام أن يحمد عند صبره إخواني الكرام، عند حد المصيبة وحرارتها. وفي الحديث أنواع من العلم، وفي الحديث أنواع من العلم أيها الإخوة الكرام، واضح. أحدها وجوب الصبر على المصائب، وأنه من التقوى التي أمر العبد بها. اثنين يا إخواني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا سلام، وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي. الثالث إخواني الكرام: تكرار الأمر مرة بعد مرة، يعني اصبري أمة الله، اصبري يا أمة الله، اتق الله واصبري يا أمة الله، اتق الله واصبري. واضح؟ فتكرار الأمر، الأمر معروف عن المنكر، تكرار الأمر إيه مرة يعني بعد إيه، بعد مرة يعني، حتى يعني يعني يعذر الآمر إلى ربه. الرابع إخواني الكرام، احتج به على جواز زيارة القبور للنساء، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة، لم ينكر عليها الزيارة. يبقى هنا الأمر الرابع الايه، الجواز يا إخواني الكرام، جواز زيارة النساء للقبور. واضح؟ زيارة القبور للنساء، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة، لم ينكر عليها الزيارة، وإنما أمرها بالصبر، ولو كانت الزيارة حراما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لبين لها حكمها. وهذا في آخر الأمر، فإن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم، إنما أسلم بعد السنة السابعة، وأجيب على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء، ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها بذلك من تجب طاعته وانصرفت مسرعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن أبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة، فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلامه، ولو شهدها فلعنته، لعنته صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرك، كان بعد هذا في مرض موته. حديث اللي هو رواية سيدنا أبو داود والترمذي، وقال عليه حديث حسن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي عدم تعريفه لها بنفسه صلى الله عليه وسلم شفقة منه ورحمة بها. واضح إخواني؟ واضح. إذ لو عرفها بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها، فلبما لم تسمع منه فتهلك، فكان معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف من معصيتها له لو علمت به. فهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف له خيرا منها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى رسول الله حاطب ابن أبي بلتعة، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إني فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الإمام مسلم. وعند أبي داود يعني في هذا الحديث، وعند أبي داود يا إخوان الكرام في هذا الحديث عنها أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم أخلفني في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. فانظر يا أخي الكريم عاقبة الصبر، فانظر أخي الكريم عاقبة الصبر والاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا عن الله إلى ما آلت وأنالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. وفي جامع الترمذي أيها الإخوة الكرام ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، واضح إخواني، فيقولون نعم، واضح إخواني، فيقولون نعم، فيقول قبضت ثم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث إخوان الكرام أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده وصحيح ابن حبان. وقال الترمذي عقبه حديث حسن غريب. وفي صحيح البخاري إخواني الكرام من حديث أنس يعني واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. وعند الترمذي أيضا يا إخواني الكرام عند الترمذي في هذا الحديث إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة، يعني واضح إلا الجنة، يعني أحوال يجب أن تنتشر بيننا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غالي عزيز، يعني كلام عظيم، يعني إخواني هو خطوات إلى الجنة، خطوات إلى الله جل وعلا. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. حديث في جامع الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي سنن النسائي من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فاحتسب بثواب دون الجنة. حديث إخواني في سنن النسائي في المجتبى، هو معنى حديث البخاري الآتي أو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واضح إخواني؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الإيه؟ إلا الجنة. واضح إخواني؟ وفي صحيح أيضا من حديث عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وأتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت يعني: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. واضح؟ فادعو الله ألا أتكشف. وفي الموطأ يا إخواني الكرام، وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين، فقال: انظر ماذا يقول لعواذه، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، يعني رفع ذلك إلى الله وهو أحلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته، واضح، أدخلته الجنة، وإن شفيته أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما يعني خيرا من دمه، وأن أكفر إخواني عنه وأن أكفر عنه سيئاته. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم